أغيثوني ترددها جراحي ويكتبها دمي فوق البطاح ويبعثها صدى صوتي إليكم وترسمها الدموع بكل ساحي نداءاتي تشق الأفق شقا وصيحاتي غزت كل النواحي وقد أطلقتها من نبض قلبي فضاعت أغيثوني ترددها جراحي ويكتبها دمي فوق البطاح ويبعثها صدى صوتي إليكم وترسمها الدموع بكل ساحي نداءاتي تشق الأفق شاقا وصيحاتي غزت كل النواحي وقد أطلقتها من نبض قلبي فضاعت وأسايا مع الرياح ألا يا مسلمون جرت دموعي وضاج الكون من طول النواحي أرى كان ألم بها غشوم وقد عبثت بها سود الرماح تحاصرها المنايا كل يوم وتثقلها المآسي بالجراح وتسبح في بحور من دماء فقد ذبحت لبوذاك الأضاحي إلهي مسنا قرح عظيم وذقنا المر من شر القداح وما في الأرض من يحنو ولا من يعين على التصدي والكفاح ففرج يا إله الكون غما تمادى في روابين الفساح وأكرمنا بتمكين وناصر يحيل دجى الكفور إلى صباح يحيل دجى الكفور إلى صباح أغيثوني ترددها جراحي ويكتبها دمي فوق البطاح ويبعثها صدى صوتي إليكم وترسمها الدموع